هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ. توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ. إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. موعدنا اليوم مع أغنية دمها خفيف جدا جدا جدا، ودخلت التاريخ باعتبارها مرتبطة بتاريخ مهم جدا، وهو هبوط الإنسان على القمر لأول مرة. الأغنية تاريخها يرجع لعام 1959، وهي من كلمات محمد الشيمي وتلحين العبقري سيد مكاوي. الأغنية بتقول: الحق خد تذكرة يا ناوع السفر، هنقوم من القاهرة دغري دغري على القمر. طبعا الأغنية دي دمها خفيف، وهي أقرب للمونولوج، وعشان كده سيد مكاوي إداها لمين يغنيها؟ لشكوكو. فبتصور الصاروخ الفضائي اللي طالع للقمر، كانت أيامها هوجة بقى، أمريكا بتبعت صواريخ وروسيا بتبعت صواريخ، وكله عايز يوصل للقمر ويلف حوالين الأرض ويطلع للقمر، ووصل أول إنسان إلى القمر وكان أمريكي، اللي هو أعتقد اسمه أونيل، وكان العالم كله بيتكلم عن صعود الإنسان على القمر، وإن هيبتدي ناس يسكنوا في القمر بقى، ويبقى فيه مواصلة رايحة جاية بين الأرض والقمر، يعني زي أي شاتل أو أتوبيس أو مكوك فضائي رايح جاي بين الأرض والقمر. فالمؤلف تخيل الصاروخ ده طالع من الأرض، طالع من القاهرة ورايح القمر، ووصف لنا ركابه وحاله، والغريبة أنه هو صوره كأنه أتوبيس شبرا أو أتوبيس مثلا فيصل، أتوبيس زحمة وناس شايلين بلاليس وقفاص، وواحدة شايلة تلات وزات، وحاجة دمها خفيف جدا جدا جدا، وكل دول رايحين القمر. فاحنا عندنا تسجيلين لهذا المونولوج. التسجيل الأول هنسمعه من ملحنه الملك سيد مكاوي على العود، وهو بيغني اللحن اللي ده بعد كده لشكوكو. نسمع الأول سيد مكاوي بيقول إيه. الحق خد تذكرة يا ناوي عالسفر، هنقوم من القاهرة دغري دغري عالقمر. الحق خد تذكرة يا ناوي عالسفر، هنقوم من القاهرة دغري دغري عالقمر. يلا يا حسنين يلا يا عوضي، نلحق لك مطرح جوه صاروخ. جن سليمان لو ركبوا زمن تلقاه من الخوف يتقصفوا. يلا يا حسنين يلا يا عوضي، نلحق لك مطرح جوه صاروخ. جن سليمان لو ركبوا زمن تلقاه من الخوف يسقط ويدور. وانت شايل بلاص ممنوع بلاليس وقفاص، استنى انت ابو خليل اركب لك نجمة الدين. الحق خد تذكرة يا ناوي عالسفر، هنقوم القاهرة دوري دوري عالقمر. وبعد ما سمعنا سيد مكاوي نسمع نفس المونولوج الحق خد تذكرة من شكوكو، محمود شكوكو، هذا المونولوجيست الشعبي خفيف الدم الجميل اللي اتولد سنة 1915 ورحل عام 1985، بيغني للقمر بيقول ايه. تذكرة يا ناوي عالسفر، هنقوم من القاهرة دغري دغري عالقمر. الحق تذكرة يا ناوي عالسفر، هنقوم من القاهرة دغري دغري عالقمر. الحق يلا يا حزنين يلا يا عواضين الحالك مطرح جوا صاروخ ان سليمان لو جابوا زمن تلقام الخوف يسقط ويدور يلا يا حزنين يلا يا عواضين الحالك مطرح جوا صاروخ ان سليمان لو جابوا زمن تلقام الخوف يسقط ويدور وانت شايل بلباص ممنوع برانس وقفاص استنى انت ابو خليل اركب لك الكباب دين العائل حقه التذكره يا ناوي عالسفر هنقوم من القاهرة دغري دغري عالأول الحق تذكرة يا ناوي عالسفر هنقوم من القاهرة دغري دغري عالأول الحق الحق تذكرة يا ناوي عالسفر هنقوم من القاهرة دغري دغري عالأول الحق يلا يا حزنين يلا يا عواضين الحالك مطرح جوا صاروخ ان سليمان لو جابوا زمن تلقام الخوف يسقط ويدور يلا يا حزنين يلا يا عواضين الحالك مطرح جوا صاروخ ان سليمان لو جابوا زمن تلقام الخوف يسقط ويدور وانت شايل بلباص ممنوع برانس وقفاص استنى انت ابو خليل اركب لك الكباب دين العائل حقه التذكره يا ناوي عالسفر هنقوم من القاهره دغري دغري عالامل الحق. كنتم مع اغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.